سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا وفقنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واوسع عين فتوح العارفين. صفحة 41 يقول الشيخ رحمه الله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. ووصلنا إلى ما يتعلق بشروط التكليف. هذه الشروط إن اجتمعت في إنسان صار مكلفا، وإن فقد منها بعضها ينظر في هذا المفتقد. إذا كان مما يلغي التكليف ألغي، وإن لم يكن كذلك فهو مكلف بمقدار ما أعطي. يقول: وشروط التكليف أكثر الصفحة. الشرط الأول البلوغ، والبلوغ يكون بالنسبة للرجل بالاحتلام أو بالسن. افترض أنه في خلل ما احتلم، فحينما يبلغ 15 سنة فيما يتعلق بالمرأة إما بالحيض يقابل الاحتلام عند الرجل، وإما بالسن كذلك. والشرط الثاني العقل. إذا ما كان دون سن التبليغ دون سن البلوغ ليس مكلفا، وإنما يؤمر ببعض الأوامر على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيما يتعلق بالصيام ما قاس الفقهاء الصيام على الصلاة، فلا يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة، لأن الصلاة أسهل على الطفل، صيام شاق إذا صام نتركه، لكن فيما يتعلق بالصلاة إنما نحثه عليها. وضربه هاهنا حينما يترك الصلاة وقد بلغ 10 سنين إنما يكون بالسواك، ضرب المبرح، يعني ليس ضرب عقوبة لأن الله عز وجل لا يعاقبه، وإنما هو ضرب تأجيل فقط لوم. والعقل أيضا إذا لم يكن عاقلا، إذا كان مجنونا ليس بمكلف، المجنون ليس بمكلف. طبعا ما يتعلق بالجنون هاهنا سيأتي تصريف هذا. الذي ولد مجنونا ثم مات على جنونه هذا غير مكلف، لكن لو أنه ولد عاقلا ثم دخل في سن البلوغ ودخل في الإسلام وجن بعد ذلك ثم مات على جنونه هذا مسلم، ويحاسب على الفترة التي سبقت جنونه إذا كان قصر فرط إلى آخره. أما إذا كان ولد عاقلا ثم دخل في سن البلوغ فصار يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ملحدا وعاش فترة في إلحاده أو في كفره ثم جن هذا كافر، يعني ينظر إلى الجنون. أو ولد مجنونا، إذا ولد مجنون معنى هذا أنه إذا مات على جنونه وقد ولد عليه لا شيء عليه، يعني لا شيء عليه على الإطلاق غير مكلف. لكنه لو ولد عاقلا ودخل في البلوغ ينظر ما الحال التي كان عليها قبل أن يجن. العقل وبلوغ الدعوة، إذا لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف، إذا لم تبلغه الدعوة. ولصاحب الدعوة أن يسمع بنبي قد وعد، عليه أن يبحث، عليه أن يستذكر، عليه أن يستوصل، يطلب التفاصيل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حدد نصاب التبليغ بالسماع، يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقسم عليه الصلاة والسلام لأنه ما من أحد من هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية قافلة، للناس قافلة. وإذا نستطيع أن نقول كل بني آدم من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هم من أمته، هم أمته، لكنها أمة دعوة، أمة دعوة. وأمة الدعوة ها هنا تنقسم بعد ذلك إلى قسمين، من أمة الدعوة من استجاب فصار من أمته فعلا، حقق حسابه بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فصار من أمته، وحيث صار من أمته يدخل فيها كقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي الشفاعة إلى آخره. ومن لم يستجب بقي من أمة الدعوة ولكنه لا يكون من أمة الإجابة، في أمة الدعوة وأمة الإجابة، يعني نظرتان ننظرهما إلى البشرية قافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فلم يذكر هنا السيك، كيف بقول السيك والله ما بعرف، مو عباد البقر، عباد البشر، عباد الصنم، عباد الأوثان. قال إذا كان أهل كتابي مكلفين بأن يؤمنوا به فكيف بغيره؟ لأن أهل الكتاب مظنة الاستقلال، مظنة الاستقلال، من أوتوا كتابا وجب عليهم أن يتبعوه، فمن باب أولى من لم يؤتى كتابا يتبع ولا نهجا يتخذ. يقول وبلوغ الدعوة، سبب أن إنسانا عاش في شاهق جبل ما سمع على الإطلاق للرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمع ثم مات على ذلك، هذا لا يكلف، غير مكلف. طبعا هنا في بعض الخلاف فقط سيأتي تفصيلا فيما يتعلق بالأساسيات يعني التوحيد، لأن التوحيد بالفطرة والكون يدل على التوحيد، لا يدل على التكليف ولا يدل على التعدد. التعدد ضد الفطرة، ضد الفطرة. على كل سيأتي هذا تفصيلا. وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس، هنا في فاصل بعد الحواس، وسلامة الحواس. افترض أن إنسانا كان أعمى وأصم، إذا كان أصم فهو أبكم، اجتمع عليه فقد حاستين من الحواس التي هي مسالك للتبرير. لو أنه ما في ذوق، ما أقصد الذوق المعنوي، يعني ما يشعر لا بحموضة ولا بمرارة، فقد الذوق، هذا ولو فقد الذوق هو مكلف، لأنه ما زال فيه سمع يسمع، وما زال فيه العقل، طبعا العقل قلنا العقل، وما زال فيه بصر يرى. افترض أنه لا يسمع، يمكن عن طريق الإشارة نفهمه في لغة الخرسان لغة واضحة. إذا لو فقد حاستين من الحواس التي إن فقدهما لا نتمكن من تبليغه، غمض عينيه وصم أذنيه، انتهى أمره، كيف نصل له هذا؟ بينه صندوق صار، صندوق مغلق ومفتاح ضائع. إذا يقول وسلامة الحواس، هذا الكلام ليس على إطلاق فيها هنا، سلامة الحواس، الأصل سلامة الحواس، لكن لو أنه فقد حاسة من الحواس وبقيت معه حواس يمكننا معها أن نبلغه، إذا كان فعل قوم نوح عليه السلام قد صموا الآذان واستغشوا الثياب، يعني ما يريدون أن يروا نوحا وما يريدون أن يسمعوه. ما الذي فقدوه هنا؟ فقدوا أهم حاستين، أهم حاستين. وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. لا بالإشارة ممكن فهمه ولا بالعبارة ممكن أن نصل إلى نبوتهم. قل لي صاروا غير مكلفين؟ فلك لا، هم جعلوا أصابعهم في آذانهم وهم استغشوا ثيابهم. لو أن الله عز وجل أخذ سمعهم فقدوا السمع وأخذ أبصارهم لصاروا غير مكلفين، إلا إن كان هذا الأخذ أخذ عقوبة كما صمت على أبصار قوم لوط. إذا كان أخذ عقوبة أمر آخر، أما إذا كان أخذ صحي مرضي. وهذا أيضا ينظر فيه، ينظر فيه أفقد الحواس التي هي وسيلة التفهيم، وسيلة التبليغ بعد البلوغ أو قبل البلوغ، نفس المعنى الذي قلناه في الجنون. فالمكلف إذا من هو؟ البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. طبعا هنا ما نريد أن ندخل فيه أنه بلغته الدعوة مشوهة أو غير مشوهة، هذا السؤال يطرح احيانا انه مثلا كثيرون من النصارى الدعوة بلغتهم عن طريق رجال الكليروس، عن طريق الكنائس، عن طريق المستشرقين وتنجيس هراء في هراء، فما حكم هؤلاء؟ نقول اذا سمعوا الاصل ان يتتبعوا، والتتبع لا يكون من العدو، التتبع من العدو ليس صحيحا، وانما التتبع من منابعه. اضف الى هذا اننا نحن مقصرون ونحن محاسبون عمن يموت دون ان نبلغه اذا كان بالامكان ان نبلغه. يعني انا لست مسؤولا عمن يعيش في جزيره في اعماق المحيطات، لست مكلفا عن ان ابلغه، لكن مكلف انا حقا ان ابلغ جاري اذا كان نصرانيا، ما بدكم اذا كان يهوديا، اذا كان جاري نصرانيا انا مكلف بان ابلغه، اذا كان بوذيا مكلف بان ابلغه حقيقه. والحجر او الجدر التي تقام بين المسلم وبين غير المسلم هذه ما ينبغي ان تكون في اطار الدعوه، خاصه وان جنوب الجزيره العربيه او اهل اليمن خاصه اهل حضرموت انطلقوا فنشروا الاسلام بالدعوه الى الله عز وجل في اندونيسيا مثلا، في كثير من البلدان دخلها الاسلام عن طريق التجار الذين انطلقوا من الجزيره العربيه بتجاراتهم، تجار يدعون الى الله عز وجل عن طريق المعامله، عن طريق التفهيم، عن طريق التبصير، عن طريق الدعوه المباشره. ونحن مطالبون بهذا، بلغوا عني ولو آية. فكيف إذا جاء الله عز وجل بهؤلاء إلى بلادك وجعلهم يعملون تحت نظرك، أنت مكلف أن تبلغهم بشكل مباشر أو عن طريق المعاملة، المهم أن يبلغوا. ثم يقول الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، هذا في الإنس. طبعا نحن نعلم لأن الله تبارك وتعالى كما كلف الإنس كلف الجن، وسورة الرحمن كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما، الإنس والجن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، فالإنس مكلفون والجن مكلفون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكان عندهم النصرانية، هؤلاء النفر من الجن الذين استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، رب عوده من الطائف، واصطفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن، هؤلاء كانوا من النصارى، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله عز وجل، الجد هنا بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله عز وجل عن اتخاذي، لأن قضية الصاحب وقضية الولد هذه يحتاجها المخلوق والله تبارك وتعالى في غنى عنها. وهناك من الجن يهود، وهذا بيقين بيقين، ويعيشون في مجتمعات إسلامية، من الجن اليهود، من الجن النصارى، في جن ملحدين، هم مكلفون كما نحن مكلفون. قلنا هذه الشروط التي ذكرت إنما هي في الإنس، أما في الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة، فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ. أنا ما أدري إذا كان الجن بجن مضح بصدر عقله، لكن الذي أدريه من خلال ما جاء من النصوص أن الجن يسرع كما يسرع الإنس بالجن، كما يسرع الإنس بالجن يسرع الجني بالإنس. كيف بالمقابل؟ قال إذا كان منورا، إذا كان ذاكرا لله تبارك وتعالى، الجن الصالحون يأنسون بالذاكر لله عز وجل كما يأنس الإنس بالإنس. فإذا ما كان منورا وكان الجني على غير استقامة، إذا اقترب منه سرع، فيجتمع عليه الجن فيقول ماله ما لهذا، يقول لقد صرعه إنسيه. طيب أصل الخلقة من أصل الخلقة، يعني لا يحتاجون إلى بلوغ، لا يحتاجون إلى بلوغ، ينزل جني مباشرة. تصور أنت ينزل جني مباشرة؟ نعم. والآن الإنس يعني بس ينزل جني، الصبي ليس مكلفا. شروط التكليف بشكل إجماع تفصيلا كما وردت بها أحاديث، الصبي ليس بمكلف، الصبي ليس مكلف، فمن مات قبل البلوغ فهو نات في جنة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا مما يستأنس به ولا يعتبر دليلا قصة توبة مالك بن دينار رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان يعاقر الخمرة وقبلت له مولاه وعلق قلبه بها، ثم ماتت ويقلق ورأى رؤيا كأنه قيام السماء ثعبان يلحق به وشرد منه، إلى أن التقى بعجوز يتوكى على عصا، قال له يا عم احميني من هذا السنين، فقال لا أقيا ولكن انطلق وأشغل، فتوجه إلى مكان كنه الطير أنما وقع على شفا وادي وكاد أن يقع في الوادي، ثم وجد فرصة فرجع مرة ثانية وإذا بالعجوز أيضا ما استطاع أن يدفع عنه، ثم أشار إليه إلى مكان وإذا به أطفال المسلمين وإذا ببنته مع هؤلاء الأطفال، فدفعت عنه التنين. المهم أنه يسأى من أنتم نحن أطفال المسلمين حينما نمت نأتي ثلاث آثار يملؤون أكوازا يعني أباريق من ماء الكوثر من أجل أن يسقي كل طفل والده ووالدته. طبعا في شروط، منها أن يكون قد رضي الوالد والوالدة حينما يفقد ولده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه يعني من كفة الحسنات خفيفة كانت والسيئات أكثر، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. الأفراط هم الأطفال الذين يتوفون صغارا ويرضى الآباء بوفاته هؤلاء الأطفال، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار. لذلك إذا دعونا قلنا اللهم اهدي كفار فإن شئت منهم جيد، أو فيما يتعلق بالصغار إذا مات وأبوه هذا رائع الله يعني بقي في أسرة كافية وبقيت هي مستحوذة على قلبه وعقله، ولا يعاقب على كفر أو غيره، طفل الكافر في الجنة إن شاء الله، خلافا للحنفية توقف في هذا الكافر غير بناء على ما تكون. لكن نصوص على أنه قالوا بتكييف الصبي العاقل بوجود العقل، في عندك صبي عاقل وصبي غير مميز. الصبي العاقل إذا عقل يعني صار واعيا دون البلوغ هو لكنه واعي مفتح عمره سنوات، فعند صحيح أقل قل بأرضينا، وإذا مات يحاسب على مصرانيته على اليهوديته وهو بوذي يحاسب على بوذيته لأنه صبي عاقل. هل هو مكلف بكل الأحكام؟ مكلف بأصل الإيمان، مكلف بالتوحيد تبارك وتعالى وكافرهم يعني في العقل الذي يؤتلف. فإن من اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر، اعتقد الإيمان مؤمن واعتقد الكفر فهو كافر، وإن لم يعتقد واحدا منهما ما اعتقد لا إيمان وكفر كان من أهل النار، لأن السلب هنا لا ينفع. وهذا أيضا بيقين ندخل فيه كل من بلغ وهو عاقل ثم قال أنا لا مع هؤلاء ما هؤلاء، قل له أنت بإذن الله أكبر ما في مع هؤلاء شو مع هؤلاء، المنافق هو بين أسفل الكفار لوجود الإيمان عليه بمجرد العقل. وتوقف أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال كما ورد في الحديث، أبو حنيفة لما سئل عن أطفال الكفار استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشهاده دون تفصيل دليل على التوقف. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل الله أعلم بما كانوا يعملون، الله أعلم بما كانوا يعملون يعني لو أن ربوا وتجاوزوا هذا العمر هذا يعملون، وهذا داخل في علم الله عز وجل ولا نحتاج أن نقف طويلا عند هذا المعنى، لأنه أمر النصوص أمامنا. من مات دون البلوغ غير مكلف، هناك نصوص تشير إلى غير هذا، منهم من أخذ بها وتوقف ومنهم من فصل في هذا. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في أطفال المسلمين لا يختلف فيهم أحد، بمعنى كل طفل لكل مسلم طفل الذي من أبنين أو من المسلمين، وفرضنا أن والده قد تزوج هنا قال هذا ينسب لوالده لا يختلف أو لا يختلف فيهم أحد، أي أنهم في الجنة، ولم ينقل عن الإمام مالك فيهم شيء منصوص. ما في نص عن الإمام مالك في الأبطال، إلا أن المتأخرين من أصحابه، المتأخرين من كتاب المالية، ذهبوا إلى أن أبطال المشركين خاصة، الله أعلم بما كانوا يعملون. أبو حنيفة رضي الله عنه، أصحاب الإمام مالك قالوا هم بالمشيئة أصلا، نحن ما بحاجة لهذا، لأنه الذي يتولى ذلك هو الله تبارك وتعالى، ونحن عموما ترى لا يغيرنا، بالعكس والله نتمنى أن يكون جميع الجنة، مسلم رحيم حقيقة، ولذلك نقاتل من أجل أن يدخل الجنة. حينما يقاتل المسلم لا يقاتل من أجل العبادة، يقاتل في الرحمة، لأنه ما ذهب إلا بالسيف، أنه ظن بالكلام رائع جدا، وهذا هو المطلوب، أنه فهم عن طريق المحاسبة، ولكن يطلب منه جزية. الجزية هي مبلغ من المال قررته الشريعة من أجل أن يعلن بدفعه الكتابي لأنه قابل بأحكام الشريعة عامة التي تنظم أحوال المجتمع. مثل أن بريطانيا مجرد طلب الفيزا التأشيرة إعلان بأنه قابل بكل القوانين التي تطبق عليه، وما بيحق له عندهم أنه إذا خالف مثلا قانون من قوانين المرور ما بيحق له يقول والله أنا ما بعترف عليكم، إعلان بيعترف صدر طلع برا. يعني هذا منطق حكيم معادل بالنسبة للمسلمين، أتكلم الآن يعني حينما نقول نحن الكتابي ادفع أسلم ونعرض عليه وندعوه، فإن أبى نقول له ادفع جزية. جزية كما قلت علامة مثل فيزا، كلمة تأشير دخول، ادفع جزية من علاقة بدينكم بعدما دعوناك. ما الحكمة من هذا؟ أن يعايشنا، من خلال المعايشة يتأثر بإذن الله عز وجل إن كان فيه خير. قال الإمام النووي: وأجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه لا مكلف وتوفى فيه، يعني هذا هو ما لا يعتد به رضي الله عنه. طبعا قد يقول قائلنا مكلف لأن هناك أحاديث صحيحة وينبغي أن نأخذ بها، ينبغي أن نفهمها، وقد فهمها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونحن نعرض فهمها. نحن بحاجة أن نقرأ القرآن الكريم على سنة مطهرة، حيث أقرأ على سنة سيمر معي صبي من الأنصار، فقلت طوبى له. طوبى هي في الأصل شجرة في الجنة، وتقال لون الألوان التيز والتلين، وتقول لا محلك طوبى لك، نعيمك، استوارك، وتعمل السوء لم يعمل السوء ولم يدركه. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع شجاعك تقول هذا الكلام، أو معك في إلغاء أو غير ذلك يا عائشة، قال طوبى لك عقوم أعطاه الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلها، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلها، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. شفنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقال طوبى له أقوم أعطاب الجنة، ما يفهم هذا؟ صحيح؟ يفهم هذا، لكن يفهم أيضا، وهذا هو الذي فهمه العلماء واستقر عليه رأيهم أخيرا، يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تتحدث بأمر غيبي لا تمتلك وسائله. فيما يتعلق بعالم برزخ، ما يتعلق بالآخرة، ينبغي أن نأخذ أمورها من الوحي، وليس الموضوع موضوع اجتهاد. تعال حتى نفكر، ولا في الجنة ولا في النار يا ترى؟ واحد بينزل بالجنة واحد بيدخل النار، قل لا، عندنا نصوص، نحن عندنا نصوص. إذا مات على الكفر بعدما بلغ، بعدما كان مكلفا ومات على الكفر، يقين في النار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. لذلك ما يجوز شرعا، ما يجوز شرعا أن يقول الله يرحمه، ما خطف واحد من مدة وطلع بالتلفزيون مقابلة قالوا شو رأي السلام مات، قالوا والله ما بيجوز إلا الرحمة عليه الآن، مات هو الله لا يعطيك العافية، شو ما بيجوز عليه الرحمة، مجرم أكابر مجرميها ومات على الكفر، حسب الله مات على الكفر. إذا مات على الكفر انتهى أمره، طيب إذا مات على الإيمان انتهى أمره أيضا إن شاء الله، نرجو له الرحمة. والثاني إذا مات على الكفر وفي النار يقينا، يقينا في النار. فهذا الأمر نأخذه من النصوص القطعية نحن. فسيدي عائشة ماذا قال؟ طوبى له، يعني دخل الجنة الآن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني ما ينبغي أن تتصوري جدار الغيب. دعيتي قضيه الغيب ما تحسيها، هذه تركة لله تبارك وتعالى. قد أجاب العلماء بأنه لعله صلى الله عليه وسلم نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، وإلا نصوص تشير كما توجه جمهور العلماء إلى أن أطفال المسلمين في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. حتى أبناء النصارى نعم، أبناء اليهود نعم، أبناء المسلمين نعم، أبناء البوذيين عباد الأوثان نعم. فأبواه يهودانه، هو ينشأ في بيئة يهودية فيرضى على اليهودية، أو ينصرانه ينشأ في بيئة نصرانية فالبيئة ترضعه النصرانية، أو يمجسانه. ما معنى يمجسانه؟ يعني يجعلاني مجوسيا. تلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين يديه ما قال أو يسلمانه، ما صحيح؟ وإنما قال يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. لماذا؟ قال لأنه إذا عاش في بيئة المسلمة الحقيقة أنه ليس أبواه اللذان يسلمانه، وإنما هو مسلم يولد على الفطرة، يعني يقع على الفطرة. فأبواه يهودانه يعني يخرجان عن الفطرة، أو ينصرانه يعني يخرجان عن الفطرة، أو يمجسانه يعني يخرجان عن الفطرة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الحقيقة في قضية التوارث. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نأتي لرواية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. قال يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الذي أخذ به أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه تصريح بأنهم في النار أو غيرها. الله أعلم بما كانوا عاملين، صحيح هذا الكلام؟ يعني في الحقيقة هو يصادق الحقيقة، بل فيه أنه سبحانه أعلم بما كانوا يعملون أو لو بلغوا. فهو من بعد فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لذلك قتل وهو صغير. فخشينا أن يرهقهما بمعنى لو أنه شب عن الطوق، لو أنه بلغ لأرهق والديه المؤمنين كفرا وطغيانا، أي لو كبر وهم لم يبلغوا، إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. وصلنا إلى نقطة لعلها مهمة ها هنا تتم لما مر، مصير أطفال المشركين. نحن سبقنا على أن أطفال المشركين في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا أمر قد قطعت به النصوص واتجه إليه جماهير العلماء. للناس في أطفال المشركين مذاهب، منها الوقف فيهم، ما علاقة نحن في أطفالهم؟ إذا مات طفلا نتركه لله عز وجل إن شاء وإن شاء. هناك آية في كتاب الله عز وجل قسمت ظهور العارفين، آية قسمت ظهور العارفين وأبقتهم على وجل، حتى أن بعضهم يقول لو وضعت رجلي في الجنة ما آمن حتى أضع الثانية، ولو دخلت لا آمن. لكن ما قلوا لا، أنت إذا دخلت الآن كن آمنا لأنه ما عاد في خروج منها. ما يخرج أهل الجنة من الجنة، وهذا بالنصوص نأخذ من النصوص نحن. أما ما في مانع إذا كان الرجل الأولى كن على وجل. حقيقة سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان على وجل، لو أنه نادى المنادي أن كل الناس في الجنة إلا واحدة خشيت أن أكون أنا. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ هذه إذا ربي تبارك وتعالى يكشف عن القلب قناعه وتنزل هذه الآية في المحل المناسب لها يحقق ذوقا العبودي لله عز وجل، ذوقا ذوقا ليس من باب الانتساب الفكري فقط، ذوقا تعيش في سعادة الأبد. إذا رب تبارك وتعالى بسنة لأن فمها لأبعادها، من هي الآية؟ قال هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهو من شأنه، لا يسأل. هذه سماها العلماء حضرة الإخلاص، لا يسأل. الذي يجعل معنى هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الذي يجعل المعنى مشربا في كل ذرة من ذرات الروح أن الرب تبارك وتعالى قد يتصف بصفات الكمال، ومن الصفات التي تصف بها الرحمة المطلقة. لكنما نسمع ولا يسأل عما يفعل، ما أظن أنت أبدا أنك إذا كنت ساجدا أخذ بناصيتك من المسجد إلى الخمارة لا سمح الله، أبدا، حاشا لله تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل تجلت رحمته في أنه أرسل الرسل وأمضوا كل حياتهم جهادا في سبيل الله عز وجل من أجل إنقاذ الناس من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأنه آخذ بحجتنا، يمسك بنا من أجل ألا نقع في النار، ألا نقع في النار. والناس يتهابت في النار كما يتهابت الفراش على النور، يتهابتون في النار يقعون في النار. من صفات الله تبارك وتعالى العدل، العدل فهو عادل سبحانه وتعالى. ومن صفات الله عز وجل الحكيم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها، فما من إنسان يقبل على الله ويعرض الله عز وجل عنه أبدا. بل أنا أرى حقيقة غير هذا، أرى أن الله مقبل علينا حتى على الذين يعرضون عنهم يقبل الله عز وجل عليهم، بدليل أن آيات الله تتلى على رؤوسهم. هذه متابعة من الله عز وجل لأولئك الشارين عن رحابه. ولذلك أحب شيء إلى الله أن ترد شاردا عن رحابه إليه، أحب شيء إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم. أحب شيء إلى الله عز وجل أن تظهر رحمة بمخلوق ترده إلى رحاب الله تبارك وتعالى، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إذا كنت أنت رب ما تنسيه، لكنك أنت مخلوق، جرب جرب أن تغير حتى في خلقك من الطفل، جرب في خلقك، أنت مخلوق وضعيف ولك بداية ولك نهاية، وإذا تلبس منك الروح ما تفرق بالأرض، والله كل أطباء الأرض ما بيستطيع يرجعوك، يرجعوا نبضك، كل أطباء الأرض. وكم من جنازات تتبع جنازات، قوافل وراء قوافل وراء قوافل، بالمقابل كم من أطفال يفيدون إلى هذه الأرض. هؤلاء بقبضة الله، وهؤلاء بقبضة الله تبارك وتعالى. المحيي المميت، المحيي المميت، المحيي المميت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال جرير بن حازم: سمعت أبا رجاء يقول وهو على المنبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني يبقوا على خير ما لم يخوضوا فيه. والله أطفال المشركين أين؟ أطفال المشركين إنت ما لها علاقة بهم، إذا ماتوا صغار انتهى الموضوع، اتركهم. وفي القدر أيضا ليس البحث العميق في القدر محمودا على الإطلاق، إذا ذكر القدر فأمسكوه. الصحابة الكرام رضي الله عنهم تتلمذوا تتلمذة عجيبة على قول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوه أيضا. يخوضون في سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخوضون في سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخوضون في أبي بكر وفي عمر في إلى آخر ما هناك من الصحابة. إذا ذكر أصحابي فأمسكوه، وإذا ذكر القدر فأمسكوه كذلك. يقول: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. والولدان هنا أراد بهم أطفال المشركين. إذا كره جماعة الكلام في هذه المسألة جملة ولعله الأسلام، ما مصيرهم؟ الأسلام اسكت وتركها لله الحليم، لله الرحيم، لله العليم، لله الحكيم، لله الذي لا يسأل عما يفعل، حضر الأصوات. لذلك ما يريح القلب، غير أقل من وساوس الشيطان التي ربما أثارها في النفس فيما يتعلق بالقضاء والقدر، مثل لا يسأل عما يفعل، ما تحاكم الله عز وجل. بالوساوس ما تحكم الله تبارك وتعالى. ما تقول لماذا؟ ما تقول لماذا؟ وإنما سلم للرب تبارك وتعالى، ما دمت أنت آمنت بربوبيته سلم له على أنه له الكمال المطلق. قال النووي: وصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أولاد المشركين من أهل الجنة، ويستدلوا له بأخبار منها حديث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد المؤمنين، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال، من هؤلاء؟ أطفال المسلمين. وأطفال المشركين وأطفال المشركين لأن أطفال. واحتج كذلك بقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، وطل ليس شقيا، لا يصلاها إلا الأشقى. وقوله أيضا أو قوله: أعدت للكافرين، هو ما أعلن عن كفره، ما زال صغيرا. وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كان أبوه نصرانيا، إذا كان أبوه يهوديا، فما له علاقة بالموضوع إلى أن يبلغ. إذا بلغ نقول أو بدأ الكتاب الآن. والمجنون ليس مكلفا، يعني الصبي قلنا الذي دون البلوغ ليس مكلفا والمجنون، لكن محل ذلك إن بلغ مجنونا، إن بلغ مجنونا واستمر على ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناجٍ. قلنا إذا بلغ كافرا سنا ومات على جنه يحسب على الفترة وقيها. والذي نشا في شاهق الجبل على الأصح، خلافا لمن قال بأنه مكلف بوجوب العقل الكافي لوجوب المعرفة عندهم وإلا تبوه الدعوة. طبعا هذا الذي نشأ في شاهق جبل، الذين قالوا بتكليفه، تكليفه بأي شيء، هو يستطيع أن يعرف بعقله كيف يصلي؟ يستطيع. إذا بأي شيء كلف؟ قال كلف بأصل إيمان. الذين قالوا بأنه مكلف ولو لم تبلغه الدعوة قالوا مكلف بأصل إيمان. لماذا قال؟ لأن هذا الكون ده لعب الله تبارك وتعالى، وقد أعطاه الله عز وجل عقلا وعرض له في شاشة على شاشة الكون أو في معرض الكون الكوني ما يكفيه لأن يعرف الله تبارك وتعالى معرفة إجمالية، لأنه ما في وحي يبلغه المعرفة التفصيلية. وأخيرا قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. على فترة الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للنبوة من أولها إلى آخرها، وختم الله عز وجل به النبوات، وجاء بعد مضي 60 سنة تقريبا على بعثة المسيح السلام حكم أهل الفترة. لما قال على فترة، حكم أهل الفترة، ما المقصود بأهل الفترة؟ مرحلة، ما يعني مقصود حق مرحلة في الشغل الصغري هكذا. قال ما سقط من أهل الفترة؟ هذا سؤال يطرح. عمه أبو طالب يعتبر من أهل الفترة؟ سؤال. عمه أبو طالب يعتبر من أهل الفترة؟ جده وعبد المطلب يعتبر من أهل الفترة؟ إذا أهل الفترة منهم وما حكمهم؟ إلى ذلك القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. في سؤال؟ يقول الشيخ الله يجزيه خير، وأصيبه صراحه في نهاية الدرس الماضي، قلت له لو أنك طرحته بشكل عام سأجيب عن هذا السؤال ولو بدقيقتين إن شاء الله باختصار، فأشرح الله ربي ربطا إذا تقاضي أبزائه. أسلوك حق الله تبارك وتعالى، وما يجوز في حق الله ما يستحيل، يجب على المكلف أن يعرف ما يجب للرسل، ما يجوز ما يستحيل، يجب على المكلف أن يتعرف إلى السمعيات التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: هل هذا الوجوب وجوب على التفصيل؟ يعني كما تأتي ستي اللي ما تعرف قراءة الكتاب يقول لها: ما رأيك ما يجب لله تبارك وتعالى؟ تقول لي: أنا ما تخربطني، شو ما يجب ما يجب لله تبارك وتعالى، أنا بعرف الله أحد، قل والله على الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: هل تكفي المعرفة الإجمالية؟ قال: طبعا تكفي المعرفة الإجمالية، تكفي المعرفة الإجمالية. قالوا: بحيث أنه رفع عليه صفة الله، ولا ما يمكن كل عدد 20 صفة.